الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الصلاة على ما يسمى بكراسي الصلاة والتي تمتاز بوضع مسندة تردف الوجه حال السجود؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. فأما أصل الصلاة على الكرسي للعاجز عن الوقوف أو الركوع أو السجود فهو أمر جائز، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقيام في الصلاة المفروضة ركن بالإجماع، لكن الأركان منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وهو عاجز عن القيام فتسقط ركنية القيام عنه، فصلاته على الكرسي لا بأس بها، ولكن المشروع له عند الركوع والسجود أن يومئ راكعا وساجدا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وليس من السنة مطلقا أن يرفع شيئا من الأرض ليسجد عليه بالإيماء، فإن هذا من المحدثات المنكرة والبدع المستهجنة، سواء رفعها بيديه وسجد عليها كوسادة أو مخدة ونحوها، أو كانت تلك الوسادة معلقة في الكرسي بالأصالة حتى إذا جاء يسجد على هذه المخدة، فإن هذا السجود بهذه الصورة من البدع المحدثة التي لم يرضها نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن البيهقي بسند قوي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. حديث صحيح. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف العاجز عن السجود برفع شيء بيديه حتى يسجد عليه، وإنما يومئ في الهواء برأسه إيماء راكعا وساجدا، ويجعل إيماءه بالركوع بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. فإذا هذه الوسادة المعلقة أو المتصلة بهذا الكرسي هي من التنطع الفقهي الذي لا يرضاه الشارع، وهي من التضييق على الناس في رخصة رخصها الله عز وجل للعاجزين. فأما الصلاة على الكرسي فلا بأس بها للعاجز، وأما هذه المخدة فأرى أنها تنتزع من الكرسي ويومئ العاجز برأسه إيماء من غير وضع جبهته على شيء، لا متصلا بالكرسي ولا يرفع شيئا من الأرض ليسجد عليه، والله أعلم.